بالنسبة للحديث بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال قادم حسبكم الله قد كوفي ووقي وهدي، هذا من طريق ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، هذا حديث معلول لأن في بعض طرق قال ابن جريج بعثوا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا صحيح الترمذي في جامعه لكن له علة واضحة، قال أنبئت عن إسحاق، إذا ابن جريج ما سمع هذا الحديث من إسحاق، وبهذا أعله البخاري وجماعة من الأئمة منهم الدارقطني وغيره من الحفاظ، فهذا الحديث معلول.